الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن الله من الرجل. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح درس القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ما زلنا في القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. وكلنا اتخذنا في النية، قلنا النية لها مباحث سبعة، أخذنا المقصود الحسن أو المقصود مقصدها، وأخذنا حقيقة النية، ومحل النية. نعم، نتكلم من زمان النية، الآن ندخل في زمن النية أو زمانها وزمنها، يعني وقت النية. وقت النية متى تكون؟ لا ذكرنا ايش؟ احنا قلنا المقارن والمسابق والملاحق. ايوه، لا بس ممكن ما تكلمناش عن ايوه نعم، تكلمنا على هاي. ايوه نعم، تكلمنا عن الصوم والمعاملات والمسألة هذه. طيب الحمد لله، طيب ماشي، يبقى احنا انتهينا من زمن النية. بس ما انتهيناش منها كلها تقريبا. طب تكلمنا عن ال تكلمنا عن ال عن ال عن تقدم النية. تكلمنا عن صيام النفل، صح؟ تأخر النية فيه. طيب، يبقى كيفية النية، هندخل في كيفية النية. نعم، كيفية النية، انتهينا من زمن النية، ندخل في كيفية النية ونكمل فيها الكلام. فكيفية النية تختلف، النية باختلاف الأبواب، يعني باختلاف الباب الذي تلزمه النية أو النية فيه شرط. فمثلا نية الوضوء، أنت بتقصد فيه رفع الحرمة الناشئة عن الحدث والتنويه لذلك، يعني وفي أيضا لابد من اشتراط قصد الفعل. فكذلك نية الصلاة، قصد أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم. الحج، كنية الحج مثلا، قصد الدخول في شيء يحرم عليك أشياء ويحلل عليك أشياء، المناسك. نية الصوم، قصد إمساك مخصوص، وهنا نقول ان هي قصد، كيفيتها هذا اللي نتكلم عنه. نية الزكاة، قصد اخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص. اذا الكيفية انك نية تستحضر اداء العبادة المقصودة، وتختلف باختلاف الابواب. طيب، هذه النية لها شروط، النية لها شروط، النية نفسها لها شروط. أول لها شروط أربعة. الأول الإسلام، لذلك لا تصح العبادات من الكافر سواء كان كافر أصلي أو مرتد، هذا على الراجح طبعا حتى في الغسل، يعني لا تصح نية من كافر ليس أهلا للنية، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كل أعماله لم يعتد بها، ليش؟ لأنه كافر. طب لو توضأ الكافر لا يصح، لو اغتسل الكافر لا يصح، لكن خرج صور عن مسألة الإسلام أن النية ممكن تقبل فيها. المسلم المتزوج من ذمية، فالذمية تحت المسلم، يصح غسلها من الحيض ليحل لزوجها وطئ، وهذا بلا خلاف للضرورة، وبعضهم قال يشترط نيتها، ما لابد تنتوي إن هي بتغتسل، قبلت منها للضرورة حتى يستحلها زوجها، لذلك إذا امتنعت أجبرها على النية واستباحها حتى لو تنتوي للضرورة، كما تجبر أيضا المسلمة المجنونة، لأن ممكن ما تنتوي فتجبر على الاغتسال وعلى النية، ما هي لابد تغتسل، لا تجبر على النية طبعا أيضا، هي لازم تغتسل. ممكن لو لم هتجبر على النية، إذا قالت قالت، ما قالت يعني قال أجبرها واستباحها، يعني يجبرها أنها تنوي ذلك. لا ما احنا قلنا ان ما الغسل اداء الغسل لابد له من نيه. ما هو ده اللي احنا قلنا استثناء، وانا بقول استثناء ليه؟ عشان ده استثناء من الاصل للضروره. ما هو لابد هي تقصد الغسل، ليش؟ لو قصدته لزوجها يبقى خلاص استباحت او انتهت، لكن لو قامت كده لقل يجبر على نية حتى تنتبه. هو الاستثناء عندنا هنا فين؟ انه نيتها قبلت او صحت، ان نقول يعني. وقيل عندنا ايضا يصح الغسل بلا نية، لان هي ليست اهلا للنية، وان النية دي حق للادمي، هنا الغسل ده حق للادمي عشان يستبيحها، فهنا وليس حقا لله، فليست عبادة فلا تشترط فيها النية. هذا قول قيل، لكن المعتمد ان هو يجبرها على ذلك. طب دي الأولى. الثانية أن الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه نيتها، يعني تصح، يعني لو على الكافر كفارة وأداها بنية الكفارة تسقط من عليه، لأن الأصل قالوا في الكفارات الغرامات، والنية فيها هنا للتمييز وليست للقرابة، فاكرين النية للتمييز، يعني أنا بطعم الآن صدقة مثلا او بطعم كده، ولا بطعم كفارة ليست القربة، ممكن تبقى للقربة هنا للتمييز. الكفارة عبادة مالية مقصود بها ايش؟ قالوا مصلحة المجتمع، وهي للزواجر، يعني هي تزجر الانسان عن انه يعتاد على فعل شيء، فجالت الكفارة زاجرة له. طب من اين هذا الامر؟ حديث عمر رضي الله عنه لما قال نظرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال الانسان اوفي بنذرك، فقالوا إذا صح النذر من الكافر صحت الكفارة له أيضا، لأنه إلزام شيء، فقالوا ذلك. دي الثانية، كفارة إطعام، كفارة شيء، حلف وعليه كفارة حنث، ده المقصود. يعني دية مثلا مثال، دية هي تسقط من عليه لو أداها حالة الكفر، تسقط من عليه برضه، يبقى الكفارات اللي عليه. طيب الثالثة الزكاة، إذا أخرجها المرتد حال ردته فتصح وتجزئ، بمعنى هو مسلم جه وقت الحول وجبت عليه الزكاة، فالزكاة وجبت ثم ارتد والعياذ بالله قبل إخراجها، فلكن هو في الردة قال أنا هأخرج الزكاة اللي كانت عليا. ثم رجع للإسلام ورجع أو لم يرجع، المهم أن أخرج الزكاة في حالة الردة، أجزأته أم لا؟ طبعا يفضل أكثر من رجل الإسلام نقول له إخراجك للزكاة مجزئ ولا لا. وهنا قالوا الزكاة إذا أخرجها المرتد حال الردة تصح. قالوا أيضا عبادة مالية ينظر فيها الحق المجتمع، فلكن لو هو في الردة هل علي زكاة؟ لا، ليس علي زكاة. لكن هي حدثت في الإسلام سببها، وهو أخرجها حالة الكفر فيجزئ إخراجها. لكن لو هو كافر ومعاه مال نقول له عليك زكاة؟ لا، لا تجب عليك زكاة أصلا. فمين الفرق؟ فاهم؟ لازم تحوله كله وهو مسلم، يجب يكون وجبت عليه الزكاة وهو مسلم، لكنه ارتد قبل إخراجها. فلو أخرجها في حالة الردة أجزأته، حتى لو رجع للإسلام لا يعيدها. ماشي، طب ايش اللي فيها؟ بس حق المجتمع هي ربنا اللي فرضها، لكن هي بتوزع لمن؟ للمسلمين يعني، مشتركة يعني. على ايش؟ ما انا قلت لك هو المهم ان هي وجبت عليه وهو مسلم، صح؟ فاخرجها حال ردته، لا يشترط في اخراجها ان يكون مسلما، لكن يشترط في وجوبها ان يكون مسلما. مع مدلين احنا كفار ما بنقولهمش عليكم زكاة، ولو اسلم ما بنقولوش زكي اللي ما سبق وانت كافر. لكن هو لما كان مسلم كانت عليه زكاة، قبل اخراجها يا وجبت، بس قبل اخراجها ارتد. فنقول له هنا ايش؟ لو اخرجها حال الردة اجزأته، ما طلبوش بيها ثاني. انتوا لسه بتسألوا في ايه؟ طبعا اقول طيب لو في حاجة في اللي انا قلتها عشان بس تلخبطش، خليك معايا. إذا نوى سفر القصر وهو كافر، ما قالش صلي، هو نوى مسافر، مسافر اللي هو السفر اللي يقصر فيه الصلاة، يعني نوى إنه مسافر راح اسكندرية، هو كافر. فإذا أسلم في المسافر بس يجيب نص كده، ربنا من عليه ووجد أحد يكلمه أو سمع شيء فأسلم. قصر لو أن يقصر أسلم وقال لك أنا مش دخل المكان، اغتسل عشان يعني وتوضأ ويصلي، هو أن يصلي قصرا أم لا؟ يصلي قصرا، لأن السبب هو السفر وجد. فاكر في الزكاة قلنا إيش؟ وجد السبب في السفر وجد. فطبعا ده لو بقى عن بلد الإقامة أقل من مسافة القصر، يعني بقيله أكثر من 80 كيلو أو كده. دي الرابعة. الخامسة، إذا أسلم الكافر وقت مع طلوع الفجر ووافق آخر إسلامه الطلوع، يعني هو بيشهد شهادتين، هو عشان يصلي بيشهد يتشهد، فوافق آخر إسلامه وهو بيتشهد كان طلع الفجر، وبدأ الشهادتين قبل الأذان الوقت، وهو بيخلص كان طلع الفجر، هو مسلم حقيقة خلاص، يصح منه صوم النفل والفرض لا يصح منه، لأن التبيت شرط. فاعتبرنا إنه أخذنا بنيته وجعلنا له أن يصوم نفل لكن لا يصوم فرض. طيب يبقى دي أول شيء كنا الإسلام خلاص، دي استثناءات. الشرط الثاني التمييز. هو مش هيصوم رمضان خلاص. ماشي، هو الحل نفس الحل احنا لسه ذكرناه دلوقتي، وقت ان انا شهادتين دخل الفجر اراد به نفلا يعني ممكن يصح، لكن لا يصح فرض. تبيت. طيب الشرط الثاني التمييز، يعني لابد من التمييز، يعني التمييز فلا تصح عبادة صبي لا يميز عبادة مجنون. الصبي اللي لا يميز والمجنون لا تصح عبادته، لأن لابد من التمييز، لأن قلنا إن هي قصد، والصغير والمجنون ليس عنده القصد هذا ولا. وكذلك حتى قالوا إن غسل المرأة المجنونة من المحيض حتى تحل لزوجها، قالوا ان زوجها يعني يغسلها، لكن او هي تغتسل وينوي عنها لتعذر النية منها، تعذر النية منها فينوي عنها هو حتى يصطبح. وبعدهم قالوا طب هل يغسلها الزوج فقط ولا يحتاج انه ينوي عنها؟ بعضهم قال كفايه يكفي انه يغسلها فعله قصدا، وقالوا لا ينوي عنها ايضا مع تغسيله ايضا، او ينوي من هذا الغسل لاستباحه الوطن، نقصد ذلك يعني. طيب الثالث من شروط النية العلم بالمنوي، يبقى الاسلام التمييز العلم بالمنوي، ولابد العلم بالمنوي يكون مطابق للواقع يعني للتنويه، يكون تعلم به علما يقينا، هل انت هل عباده ام لا، وايه صفته، هل فرض ام ليس بفرض. يعني مثلا الذي يعتقد ان الوضوء للصلاه سنه وبيتوضا يصلي لا يصح صلاته ولا وضوء، اللي اعتقد ان الصلاه الخمس سنه مش فرض لا تصح، وهو عنده لو بيصلي، لكن لو اعتقد ان فيها فروض وسنن ولم يميز بينهما صح. فانت ممكن تجيب حد ده يقول له قول لي فرائض الوضوء ولا العوام، لكن هو بيتوضا كده ما يعرفش الفرق بين الفرائض ولا السنن، وفي وقت في الصلاه ما يعرف الفرق بين الفرائض اركان الصلاه وسنن الصلاه وهيئات الصلاه، لكن يعلم ان فيها ولم يميز يصح. لكن لو علم ان الفرض هذا انه سنه ويفعله على انه سنه ما يصح، يبقى لابد العلم بالمنوي. العلم ايش بالمنوي؟ ان يعلمه علما يقينا. طب مثلا في قسم ثالث وده الاشكال، احنا قلنا يعلم يقينا هيصح، لا يعلم لا يصح. طيب اتى بالفعل وانا اعتقد شيء، يعني مثلا اقول لك واحد قال له جه قال له وسامعه مخنوق من زوجته، والراجل ده بيتكلم الفرنسيه، انا حاجه مش عارفه بالفرنسيه انا يعني بالانجليزيه، فقال له بالانجليزيه، والراجل ده لا يفقه شيء في الانجليزيه اللي هو اللي فقال له بص اقول لك حاجه، كل ما اتكلمك قول لها دي فورس دي فورس، صح كده؟ وانت صح؟ هصلح لي؟ طيب انا عارف انت وعيد لعن الله، والراجل لا يعرف كل ما اتكلمه يقول لها على طول في وشها ايه؟ انت كذا يو ار كذا، فيقول له انت التاني يقول له بيقول له لا انا عارف انا عارف بقول ايه، انا قاصد اللي بقوله قاصد، هو ما يعرفش بتقول ايه، انت قاصد يا ابني اللي بتقوله، انا قاصد قصد المعنى بالعربية. الصعيد الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع. ليش؟ لأنه هو لم يقل لا يعلم بالمنوي اللي هو اللي بيقوله هذا. طب لو أتى بكلمة أخرى يعني هو بيحبها، لا إيه عايز يجيب كلمة love مثلا، بس أنا هنوي بها الطلاق، ما يعرفش معناها، لكن جاب كلمة وقال هنوي بها الطلاق، أي كلمة هديني أي كلمة من عندك يا عم وأنا هنوي بها الطلاق، وهيقولها لها، مش عارف يوصل لها يا أجنبية، مش عارف يقول لها حاجة خالص، مش عارف يجيب معاها حاجة، فراح جاب كلمة قال أنا هنوي بها الطلاق عشان أخلص منها، ما أنا مش عارف أطلقها إزاي، قالوا ده لا يقع أيضا، لأنه الكلمة اللي قالها ليست فيها إيش؟ دال. يبقى هنا إيش؟ في الطلاق لا يقع كل هذا، لابد أن نعم. لذلك في البيع لا يصح، لو جيت انا اشتري منك السياره، لا بتحصل كتير في المحلات، بيبيع حاجه في السوق فتقول له كام، يقول له عم انا مش اشتري، اخوك ده اشترى مانجا فاكهه، طب انا ما اعرفش اخويا ده اشترى بايه، فلو قال له اشتريت بيع باطل، لانه هنا ما لا يعلم قدر الثمن ما يصح. طبعا الحاجه الوحيده اللي قلناها فين؟ في الحج، لما قال انوي احرامي كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم، او احرامي كاحرام فلان، قلنا دي في الحج مستثناه، إذا العلم بالمنوي هذا الشرط الثالث لغاية الآن. إذا خدنا الإسلام التمييز العلم بالمنوي مهم جدا، العلم بالمنوي. الشرط الرابع ركزوا بقى معك في شوية أمور، عدم المنافي، يعني لا يأتي بما ينافي النية، سواء ينافي الدوام، دوام النية أو ابتداء النية، أو حتى نقول بما لا نستبدل النية بالعبادة. يعني قلنا يعني عدم المنافي يعني ألا يأتي بما ينافيها العبادة سواء دواما أو ابتداء. طب كيف في الدوام وفي الابتداء؟ لو نعوذ بالله لو ارتد في أثناء الصلاة أو ارتد عند التحريم، انتبه لا يصح. طب لو ارتد أثناء الصوم لا يصح، لو ارتد أثناء الحج لا يصح، أثناء التيمم بطل أيضا. طب لو ارتد أثناء، أنا كنت قلت التيمم بطل لأنه في خلاف على فكرة، أثناء الوضوء يعني غسل الوجه واليدين ثم ارتد والعياذ بالله، هل بطل غسل الوجه واليدين؟ طب هو بيغتسل جاب راسه ونصف الأيمن وحصل الردة أيضا. قالوا طب لو رجع للإسلام يعني اللي فات محسوب ولا غير محسوب في الوضوء والغسل؟ قالوا لا يبطل. قالوا ليش؟ لأن أفعالها مش غير مرتبطة ببعضها، لكن لو غسل في زمن الردة رأس مسح رأسه لا يحسن، لا يحسن اللي مفعول في زمن الردة لا يحسن أيضا. طب هو يحتاج لو أسلم لاستئناف النية؟ نعم، لو أسلم بعد في وقتها يحتاج أن يستأنف النية مرة أخرى، نية الوضوء، و طب لو كان اتوضى تماما ثم بعد ان تم الوضوء ارتد ثم اسلم له ان يتوضا يصلي بالوضوء ام لا؟ قالوا لا يبطل الوضوء ولا يبطل الغسل، هب انه كان جنب فاغتسل ثم ارتد ثم اسلم، هذا. طيب لو صلى وبعد التسليم ارتد، صام 10 أيام رمضان وبعدها ارتد، حج وبعدها حصل الردة بعد الحج، أدى الزكاة وحدثت ذلك، كل هذا لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة فيما فعله في زمن الإسلام ما لا تجب عليه فيه. طب الأجر مقيد عندنا في الشافعية، الأجر مقيد، إن مات على الردة لم يكن له شيء، لكن إن رجع للإسلام ومات على الإسلام لا يحبط الأعمال السابقة. هو صحيح إن الردة تحبط العمل، ولكن إن عاد للإسلام ظاهر النص النصوص إنها تحبط العمل أيضا، لكن الله عز وجل قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يبقى قيد هنا الموت على الكفر بحبوط العمل، وده الراجح عندنا في المذهب. يبقى لو مات على الإسلام لا يحبط الأعمال السابقة اللي كانت، يعني ارتد ثم رجع فالأعمال التي كانت قبل الردة من إسلامه لا تحبط، لكن بخلاف طبعا لو مات على الكفر خلاص انتهت. ما معنى الردة؟ تعريف الردة قطع الإسلام إما بالاعتقاد، كأن يرى يجوز السجود للصنم، ما سجد لكن رأى ذلك، أو يرى أن ممكن أن يحكم غير شرع الله مثلا، أو بالعمل أن يسجد للصنم وإن لم يعتقد، وإن لم يعتقد. إذن هنا في إشكال، هنا في بيان ليش؟ أنه ممكن بالاعتقاد يكون في كفر، صح؟ وممكن بالعمل دون الاعتقاد، لو كان العمل هذا من الأعمال الكفرية، لأن الكفر أنه أقوال وأفعال واعتقادات، صحيح؟ يبقى ممكن يعمل عمل، لأن السجود نفسه للصنم كفر وإن لم يعتقد، بس في أعمال هكذا وفي أعمال لا، نعم لابد فيها من الاثنين. يبقى هنا أول شيء قلناه من المنافي الذي ينافي، أول شيء قلنا الردة، صح؟ الأمر الثاني نية القطع، إنه هو ينتوي قطع النية، أو يعني ودي فيها فروع، لأن في فروع لو نوى القطع يؤثر، والفروع لو نوى القطع لا يؤثر. هو الأصل اللي بعدين قالوا إن كل عبادة نوى الإنسان قطعها فإنها تبطل ما عدا الحج والعمر. ودليل حديث القاعدة اللي معنا، دليل حديث الباب أو مش الباب، حديث القاعدة، دليل القاعدة إنما الأعمال بالنيات، فدل على أن إنما الأعمال بالنيات، صحة استمرار النية في العمل أو وجوب استمرار النية ليصح العمل، هذا أضبط. طب ودليل الحج والعمرة خرجناه ليش؟ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأمرنا بالإتمام حتى لو نوى القطع. طبعا دي استثناءات، قلنا حتى لو فسد بيتم الأعمال ويحج. إيش؟ لا طبعا مش هيجزي لو فسد، لكن لو قطع لا يكمل. يتم. لذلك القاعدة من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، لكن لسه ما توقفش على كده. ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. أنا قلت ليه كده؟ إيش؟ لا مش عايزها للصلاة. ليه بقى في الصيام يا شطور؟ لو نوى أن يفطر لكن ما فطرش صيامه صحيح. ما هو يفطر دي لو نوى، مش إنه يفطر، لو نوى حاجة تانية. دي حاجة، لو نوى حاجة تانية اللي بيفطر إيه؟ لو نوى يأكل أو يشرب، مش نوى إنه يفطر. ما هو لو نوى إنه يفطر يبقى نوى قطع العبادة. أنا فرقت لك ما بين من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. نوى إنه يأكل، أنا هشرب، جو حر أنا هشرب مش قادر، راح على التلاجة يشرب مية رايح جاي، إزازة العصير مشبرة قدامه هيموت خلاص يعني إيه، فهو ده نوى يشرب. لكن لو نوى، وإن كان في خلاف في الصوم كمان أيضا آخر، لكن إحنا القاعدة تهمك ليش؟ لو نوى القطع غير لو نوى فعل محظور، فعل المحظور لابد يفعله، لكن القطع هتقطع. لذلك النية قلنا على خلافها ركن أو شرط ومحلها القلب. فمن نوى القطع، هما ايش بيقولوا هنا؟ ان لو نوى القطع تقطع، لان النيه محلها القلب، صح؟ وهنا والنيه ركن او شرط، فلو قطع النيه يبقى قطع الركن او الشرط، فلذلك تفسد، بخلاف من نوى فعل محظور او مفسد ولم يفعله، فهو لا يقطع به العباده الا بالفعل. يعني واحد نوى يتكلم متكسل مثلا، سيبك من انه من دواء شيء معلق، لا نوى يتكلم ما تكلمش مثلا، لا تخرج. طيب ناخد امثله على ذلك. لسه انا اقول طيب ما اقولش حاجه، هي مش كده انت، وحتى لو نوى فعل القتل فهو هو لازم مع فعل القتل ان هو ينقطع الاول. يعني لا انا نويت الاكل، سيب بص الفلسفه سيبها، خلينا في المثال. لا انا عارف انت هتقول ايه، عشان كده انا نويت اكل غير ان انا نويت اقطع الصوم. انا هو المثال ده يوضح لك اكثر، نويت الاكل وما اكلت يبقى انا لسه ما فطرتش، لكن نويت الفطر على قول، خلاف دي خلافيه ايضا، لكن قالوا عشان اطبق لك القاعده، بس نويت القطع يبقى قطعت الصوم. انا ما عارف فين، بس قصدي لما حتى لما اجي اكل هعمل بطن اول وبعد كده يعني هعمل طب ما انت ما اكلتش، ايه المشكله؟ عايز تقولي لو كلت؟ طب ما ماشي، ما انا معاك واحنا مش مختلفين، انت لو كلت يبقى خلاص الصوم قطع، ايه المشكله؟ لا لا، انت تفترض، انا نويت اكل، ما نويتش القطع، نويت اكل. ما هو ده اللي عمال احنا بنقول ايه التفرقه دي بقى؟ ما هروح فين بعد كده؟ امشي في الحيطه بقى. ما هو في فرق من ان انا انوي اقطع، وفي فرق ان انا قلت هشرب ميه، انا هشرب، مش دي موجوده، انا هشرب ميه. انا فاهم بصراحة يعني التطبيق دي الصراحة مش لاقي حد أصلا، يعني بالذات في الصوم مثلا أو في أي حاجة من طلعت يعني سبب، يعني هو مش هي... لو حتى لو فاكر هيفضل مش هيصوم، يعني مش هياكل، هيعمل حاجة مختلفة. فقصدي هما بيبقوا في الأغلب مقترنين، مش يعني فكرة إن هو يفصل من غير سبب طب هو لو نوى القطع وما كلش، كل، ما كانش. لا بس انت قلت له بطلت مع انه نوى القطع، صح؟ هم مفترقين ولا لا؟ وراح كل وما كانش ناوي، نوى قصدي ياكل لكن ما نواش قطع الصوم، ناوي ياكل فهو، ولو نوى القطع كل، مش في فرق بين الاثنين ولا ما فيش؟ دي مفهومه واضحه قوي، نوى النيه وهذه فعل محظور، ده فعل الاكل، فعل الاكل فعل. مش متفقين في فكره القطع، انا قصدي بس فكره لما يفعل المحظور انا يعني ما اعرفش نتحس خلاص هيبقى قطع. لما بالظبط طب ماشي، ايه ايه المشكله؟ انا قصدي هيبقى قطع الاول، يعني هو لا اللي لا لا، انت عايز تلازم، انت عايز تقول لي ان هو انه في فرق، ما هو لو فعل يبقى خلاص قطع، لكن انا نويت وما فعلتش يبقى انا ما نويتش القطع، انا نويت اكل لكن انا لسه ما تاني، يبقى نوى قطع الجماعة. شوف في ايه في التليجرام، طب شوف كده عشان هو ابتدى يروح يجي كتير. ف قالوا لو هو يسير في الطريق ونوى قطع السفر والإقامة، ما رأيكم؟ يعني لا، هو الآن نوى وهو سائر قاطع ايش؟ هو عبد الرحمن بيقول لك لا يتم. طب ليش؟ ماشي، هو مسافر ونوى الإقامة وقطع السفر. الحمد لله. هو مسافر، هو نوى، اه بس هو الان مسافر على الطريق. انا لما اروح اسكندريه انا خلاص نويت الاقامه. اه في فرق. طب وين هيقصر ليه؟ ماشي بس هو ناوي. ماشي بس هو ناوي. وانت ليه هتقول له يتم؟ معاك صوت؟ أنا مش شايف لك صوت طالع، في صوت عندكم؟ لا كده إن شاء الله يكون في، أهو شغال أهو، ليه؟ أنا هفتح هنا المشاركات، ليه؟ ما أنا عارف إحنا غيرنا الموبايل عشان كده. يقصف الطريق لأن السفر مستمر. نعم. طيب. نوى الإتمام في أثناء الصلاة، يصلي. خليك معايا كمان. ونوى. قالوا امتنع عليه القصر. قال هو نوى أن يتم. ما يرجع. أثناء الصلاة. يتم. خلاص ما دام نوى، هب انه دخل وما كانش عارف الامام ايش مسافر ولا مقيم، فقال انا انوي الاقامه الاتمام، وثم تبين الامام مسافر يتم، خلاص انتهت، لابد يتم. دي بتحصل، اما يسكت ما ينويش شيء، انا تبع الامام، فالامام سلم سلم، ما سلم خلاص. لكن لو نوى الاتمام ما ليس له ان يعود للقصر مره اخرى. ما هو هيقصر لو الامام مقصر. لا لو الامام لا لازم يتم خلاص، ده يلغى لان امامه متم. لا كده خرجنا ليه كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما خدتش بالي. طيب عنده مال للتجارة ثم وجد ان السوق كده يعني مش كويس في التجارة، فانتوى ان يجعله للقنية. هو عروض تجارة يعني، فقال اجعلها للقنية لاقتناء يعني، فانقطع حول التجارة اول ما انتوى. طب لو مال قنية يعني ايش عنده مثلا؟ شقة، وده مال شقة، كان مدخرها وقال انا هتجر. مجرد ان هي فقط لا تتحول الى عروض تجارة. انت مش شايف الفرق؟ لا، لابد من العرض والبيع والشراء حتى تكون تجارة، يعني من العروض للاقتناء والادخار يصح بالنية. كان بيشتغل في الشقة اللي شاريها عشان يبتدي لما سعرها يعلى يبيع، فقال بعد فترة السوق مش جيد انا اخليها لاولادي، اخليها ليا اجرها ادخرها. انقطع الحول. لكن العكس، كان مشاريها للولد ثم راى انه يتاجر فيها، فقالوا ليس بمجرد النية بقى، يبقى يبتدي بقى يعرضها وياتي ناس يسومون، قال هنا تتحول الى عروض تجارة لو اراد ذلك. طيب المذهب عندنا الحلي، في حلي محرم، عارفين يعني ايه الحلي المحرم؟ محرم حلي محرم استعماله اللي هو للرجل والاواني. الاواني ماشي. فهذا نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا. كيف هذا؟ من تبخل قوي. انا قلت هتقولوا لي مثلا دي لزوجته هديه، او ده هو تستعمله، بلاش هديه تستعمله عشان هو هالمثال كده. شوف بقى والله اسجل لك بعد كده. مش قلت احنا لازم نروح على الاواني ليه؟ ما احنا خلاص كنا ذهب، كان عنده راجل شويه ذهب، فراح قال له خدي لزوجته تستعمليه، فنوى استعمالا مباحا بطل الحول. ده المذهب، لان احنا عندنا لا زكاه على الحلي في المذهب، تمام؟ وان كان الراجح خلاف. طب لو بحلي مباح، المراه عندها الحلي اللي بتلبسه، لو بالحلي المباح محرما او كنزا، يعني قالت له عندها حلي، خد يا زوجي العزيز هذا الذهب خليه معك او شيء، فالاصبح الان ايش؟ من حلي مباح لها لمحرم راح للزوج، صح؟ يعني استعمال. فقال يبقى كنز، او كنز، او هي قالت لها الحلي ده انا ما بقتش البسه، انا احطه بقى كده ايه استفيد منه لما يعلى سعره ويبقى كنز. ابتدأ الحول. طيب هذه من النوايا، امور مهمه. طيب دي كانت الاولى. ايه ده الفيس انقطع؟ طب وبعدين انت معاك معاك؟ طيب طب هات من انا هو رجع بس مش عارف في ايه. طب اتاكد لنا كده هو رجع مظبوط ولا رجع في الصوت في شيء؟ فتح. طيب مش عارف يعني، احنا مشغلين هنا واي فاي. انا ما شفتكش خالص. انت فين عبد الرحمن؟ ايفون. طيب يعني اشتغل عليك شويه، خلص الدرس بس. تمام، ده كان من النوع الاول اللي قلنا فيه نوى هنا اللي هو المناوي، صح؟ المناوي القطع او نيه القطع. طيب من نوى قطع الطهاره أثناء الطهارة، هو بيتوضى نوى أنه يقطع الطهارة. قالوا لا، فيما مضى يعني غسل وجهه ويديه ثم نوى القطع، ثم رجع لا يبطل ما سبق، لكن لابد نية جديدة. علينا نعتبره إيش عندنا؟ إن مفيش تواصل. طب لكن هو بشرط لمن يرى الموالاة أن لا تنقطع، لمن يرى أن الموالاة واجبة، يعني يكون سريع من وراء عرفة. طيب. طب نوى قطعه والاعتكاف، انتبه معنا، احنا شفنا قلنا القاعدة، لكن الأصح عندنا في المذهب إنه من نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطل، بخلاف الصلاة. قالوا الصلاة أشد احتياطا من غيرها مخصوصا، لأن أيضا حتى ألحقوها بالإيمان، لذلك قال. وذلك قالوا من نوى القطع، دي مسألة خلافية عندنا، بس القاعدة اللي تلقى عليها دي في الأول. لكن هنا عندنا إن لو نوى قطع الصوم لم يقطع، إلا لو أتى بفعل يبطل الصوم. حقا ان لو ده ارفق، لان في ناس كتير بتاتيها يعني هو من الحر والشده والمرض، لا انا هفطر، لا انا هاخد الدواء، لا انا هفعل كده ضياع، زي ما قالوا هنا، لان هو في فارق حقيقه. عشان جمالكم بس مش هتوسع فيها الان. الصوم امساك صح؟ يعني فيه ترك، والصلاه فيها فعل. ما كان فيه فعل ونويت فيه القطع يقطع، ما كان فيه ترك ونويت فيه الامساك لا يقطع. وإن كان هذا لا تخدوه قاعدة مضطردة، لكن أنا بشرحها لكم فقط. فقالوا لا يقطع، لأنه ما فعلت الذي أنت منهي عن فعله، اللي هو الإمساك. فهمتم الفرق؟ طيب، والبعض فرق، قال لا، المقصود عندنا ليس نوي قطع الصوم، ده نوي في صوت أنه نوي الأكل والجماع في الصوم لا يضر، على انه يرى ان نيه القطع يمكن تضر. لكن هو الصح عندنا ان نوى القطع الصوم لا يضر. وقد فرق بينه وبين الصلاه دي، ده الراجح انه لا، وهي يعني قويه صح، الخلاف قوي، لكن الراجح الله اعلم ان لو نوى، يعني هو الاشكال كله لو جزم انا خلاص فطرت وما اكلش وشرب، كلام قوي جدا انه يفطر على الاصول انه نوى القطع، بخلاف التردد طبعا. لكن لو جزم قال انا خرجت من الصوم انا فطرت، وان لم ياكل ويشرب، كلام قوي انه نعم يبطل، بخلاف طبعا لو نوى الاكل والشرب والجماع ده يبطل. طب لو نوى فعل منافي في الصلاه، نوى ياكل، نوى يعمل كثير، انا هروح افتح الباب وهرجع، ولم يفعل لم تبطل. نوى قطع الحج والعمره لم يبطل. طيب، نوى الخيانه في الوديعه، ده الوديعة، وجد صاحبك ده قالك خد ده شيله عندك وديعة أو مبلغ من المال، وأنت بعد شوية يعني إيه جلست أنا قلت إيش، أنا هاخد الفلوس دي أقول له أي حاجة، ده خيانة في الوديعة. طيب لحظة، ربي يرضى عليك يا عم، خلينا في الخيانة لو إنه نوى إنه يأخذهم خيانة. طيب متى، خلي بالك ان المودع امين صح، امين ايه؟ امين على الحاجة، يعني ان تلفت لا يضمن الا بالتفريط او الاهمال، لكن الغاصب ضامن، فلو تلف يضمن. انتبهوا ماليش هنا، قالوا طب هو الان نوى انه يخون الوديعة ياخدها، لو حسبنا النية انتقل من اللي هو بقى المودع عنده إلى خائن إلى غاصب، فبقت أصبح الآن ضامن لهذه الوديعة. طب متى؟ قالوا ليست النية فقط يكون فيها ضامنا، لكن لو أخذ الوديعة دي هي كانت محطوطة عنده في الخزنة في الشغل، قال بقى أنا خلاص كده إيه، أقول له إن هي خدتها البيت واتسرقت في البيت، فانقلها من العمل مثلا إلى خزنة البيت، فعل فعلا نقل. قالوا هنا مع النية يبقى أصبح الآن هو ضامن، لو حدث فيها شيء يضمنها شرعا، مع أن ممكن الرجل صاحب الوديعة لا يعرف شيء، لكن عندنا شرعا يضمن في ذلك، يعني يتصل بالنية نقل من الحرز إلى مكان آخر. ف... فهمتم؟ طيب هذه كانت اسمها نية القطع، صح؟ نكمل بالمنافق، كل ده في المناهج اللي هو الشرط الرابع. احنا خدنا اسلام تمييز ايه؟ لما الاخير، لكن اسلام تمييز قبله ايش؟ رحته منه علم المنوي. الرابع عدم المنافاه، خدنا عدم المنافاه نية القطع. وفي نية القلب، يعني ينتقل من شيء لشيء، ودي اظهر في الصلاه وممكن في بعضها في الصوم، يعني ينقل الصلاة إلى أقسام أخرى. يعني قام يصلي العصر مع الإمام، تذكر لم يصلي الظهر، قال أجعلها ظهرا. طب بص انتبهوا، فرض لفرض، فرض لنفل معين، تمام، فرض لنفل مطلق، دي كم حالة؟ ثلاثة. طيب نفل معين لنفل مطلق، نفل معين لنفل معين، هذه خمسة كده على بعض. طيب العكس، نفل مطلق، نفل معين أو نفل مطلق لفرض. خدوها قاعدة، من الأعلى للأدنى يجوز، من الأدنى للأعلى لا يجوز. إيه الأعلى؟ الفرض، ثم النفل المطلق المعين، ثم النفل المطلق. يبقى لو انتقلت من فرض من ظهر أو مساوي، فرض الفرض مساوي لا يصح، من فرض لنفل كنت صلي الظهر لوحدي لقيته افتكرتهم صلوا في المسجد، ابتديت اصلي الظهر لقيته بيقيم، قلت ألفها سنه راتبه للظهر، ما يصح. ده قلب، كل ده نسميه ايش؟ لا ما يصح، راتبه ما يصح، مطلق هو اللي يصح. لا ما هو ماشي، ما انا كويس انك وقفتوني يعني عموما، لكن هو ما دام معين خدوا فرض الفرض، لا معين لمعين، لا ولا فرض لمعين ولا معين لفرض، الوحيد الى المطلق او من مطلق لمطلق، لان هو مش هيجي مطلق لمطلق، لكن المعين ما يصح نقله، يعني قلبه ما يصح. بصلي راتبه ظهر ما اجعلهاش راتبه للمغرب كان بقضيها او رتبه فجر، فهمتم؟ طيب هنا يبقى ايه عشان نمشي بقى، يبقى نقل فرض الى فرض لا يحصل منهما، يعني لو صلى العصر ثم انا قلبتها ظهر هيطلع من الصلاه دي بايه؟ بنفل مطلق، عليه عصر وظهر. راتب لراتب ما صلاش الوتر، افتكر ان هو بيصلي سنه الفجر انه لم يصلي الوتر، وبيصلي الوتر دايما اتنين في واحد، اتنين زائد واحد، فقال اجعل سنه الفجر للوتر الشفع ثم ادي بركعه، راتب لراتب ما يصح. طيب نفل لفرض طبعا لا يصح. ايش تاني؟ شوف ليش النزل معين، معين طبعا معين. يبقى هنا الخلاصة، تغيير النية في الصلاة اما من معين لمعين، من مطلق لمعين، وهذا لا يصحان، أو من معين لمطلق لا بأس. صليت الظهر وجيت الجماعة أقيمت وأنا بصلي منفرد جعلتها مطلق ركعتين أو أربعة، لا بأس، نفل مطلق لا إشكال في ذلك، تمام؟ طب خدنا الضوابط دي، انتهينا منها عشان ما أجيبش أمثلة كتير أنا قلتها. طيب لا نخلص الحته اللي معايا، المسافر للقصر اثناء الصلاه هل يجوز تغيير النيه في الصلاه اذا كان السفر من المسافر من القصر الى الاتمام؟ قلنا لا يجوز، من القصر الى الاتمام لا يجوز، ولا ايش؟ لا يجوز، لا هو لو امامه، لا هو لو امامه، طب خليك اجيب لك الصوره دي، ده ممكن تكون امتى؟ لو شك ان هو بيصلي قبل مسافه القصر بينه وبين البلد المقيم، يعني اكتشف ان هو هيصلي العشاء ركعتين وهو بيصليها وبقى 40 كيلو على البلد، وقف في استراحه، او شاكك المده قديش، فهنا هل يجوز انه يغيرها في الصلاه من القصر الى الاتمام ام لا؟ هنقول الاصل القصر لو شك، فممكن فيها. طب لو دخل الصلاه الرباعيه وهو مسافر ولم ينوي قصرا، دخل رباعي ولم ينوي قصر، هنا في اشكال لمن يرى عندنا انه لو ينوي قصر الاصل هتبقى اتمام، ومن يرى ان الاصل في السفر القصر فهو لا يحتاج ان ينوي قصر. فلو صلى دخل الصلاه الرباعيه وهو مسافر ووجد الامام قاصر يصلي معه القصر، على ان الاصل في صلاه المسافر القصر، فحتى ولو لم ينتوي تصير الى القصر. فلو وجد الامام مسافر سيقصر معه، بخلاف لو نوى الاتمام ووجد الامام مسافر لابد لا يستطيع ان يحولها للقصر. فهمتم؟ والله هذه مساله خلاف، لابد هنا لو هو لم ينوي نقول الاصل القصر لان هو مسافر، لو قلنا ذلك ان الاصل ذلك. طيب باقي هو ايش؟ لا ناخد دي. طيب لسه من المنافي، احنا قلنا ان المنافي ايش؟ قطع والقلب. طيب من المنافي عدم القدره على المنوي اما عقلا او شرعا، عدم القدره على المنوي عقلا او شرعا، اي ينافي بمعنى يعني نوى ان يصلي بالوضوء ونوى الا يصلي. لا في ناس مثلا نوى ان يصلي ونوى الا يصلي، تناقض صح؟ ماشي. يعني اما عقلا او شرعا. طيب نقول الثانيه هتبقى معاك اسهل. وقعد في امريكا او انت قاعد في اللي انت بتقعد فيه ونوى ان يصلي المغرب في الحرم، عدم على القدره ده عقلا نقول، حسيا حتى ما يستطيع صح؟ يبقى ما يستطيع بذلك ايضا. طب شرعا انه نوى الصلاه في مكان النجس لا تصح فيه الصلاه، يبقى هنا عدم القدره على المنوي شرعا لانه نوى الصلاه في مكان فيه نجاسه نجس، فعدم الصح على القدره على ايش؟ المنوي شرعا. فاهمين دي ولا لا؟ يعني هو نوى يتوضى ونوى انه يصلي وهو واقع وعارف انه في الحمام مكان نجس كله نجاسة، يبقى هل ممكن هذا في قدرة على المنوي اللي هي الصلاة شرعا؟ قدرة على المنوي يعني قدرة على أداء العبادة، مش أنت نويت الصلاة؟ القدرة على أداء المنوي اللي هي قدرة على العبادة، أنا الآن والمكان نجس ونويت أصلي، هل الآن في قدرة على المنوي شرعا؟ لا. ليش؟ المكان نجس. طب أنا في أمريكا ونويت أصلي المغرب في الحرم، في قدرة على المنوي عقلا؟ مفيش. لو انت هتركب وتيجي مش هتلحق صح؟ طيب انتظرني بس. عقلا ايضا توضا الان وقال انا بالوضوء ان شاء الله اصلي صلاه العيد عيد الفطر ايضا، ده ايش؟ شرعا مش ممكن، هيبقى يعني ملهاش حل دي، ولا عقلا كمان عايز احطها. او مثلا هو في الشام في سوريا، فين بتاع الشام بتاعنا فين جاي طيب، ونوى الطواف بالوضوء ده، يعني هو قال لك انا اتوضيت في الشام وهيروح اقول لك انا بالوضوء ده هطوف ان شاء الله في العمره بتاعتي اللي هي كمان يومين ثلاثه، فهذا ايش؟ هذا عدم القدره على المنوي اما عقلا واما شرعا. طيب ايضا من المنافي التردد، تردد وعدم الجزم، تردد استدامة النية شرط في العبادة، فهنا لذلك التردد والتعليق كمان أيضا، يعني تردد هل يقطع الصلاة أم لا يقطع، أو قال أبطلها لو جالي تليفون من زوجتي أو من والدتي أو من أخوي أو من والدي وعارف الرنة، يعني لو اتصل هيقطع وينزل على طول، يبقى كأنه ما عايزينه في شيء ضروري، علق على ذلك صح؟ بطلت. ايش؟ الصلاة مختلفة، قالوا التعليق في الصلاة لابد تستديم النية، قالوا الصلاة زي الإيمان، لابد الإيمان يكون جازم. أيوة أيوة أنا فاهم، لكن في الصلاة سيبك من الصوم خلاص، إنه صوم وإمساك قلنا، هو حتى في الفعل هنا، هو علق البطلان مش أي فعل، يعني هخرج من الصلاة لو جالي مكالمة. يبقى انت نويت تخرج من الصلاه عند اجل المكالمه، التعليق هذا يجعل النيه مش مستديمه فتبطل. لا ما في فرق، انا هتكلم على انا هقطع الصلاه، تاني في فرق انا هاكل على ان انا هفطر هقطع الصوم. انا بكلمك هنا على ايش؟ نيه قطع الصلاه. معلش انا عارف، بس هي القواعد هتخلي دماغكم تكبر قوي، بس هي بعد كده يعني هتكبر، وبعد كده يعني ايه لو ظبطت هتظبط معاكم، هي تخلي دماغك تورم شويه. انا معك كده. لا لا انا عارف يعني بس انا عايز اخد الجزء اللي قبل الاقامه لسه معانا يعني. فقلنا اذا لو نوى القطع في الصلاه قطعه يقطع، لو نوى التعليق على شيء يقطع، هدف الصلاه. قالوا في الايمان ايضا يعني الايمان طبعا كاسلام ما يصح فيه الا اليقين. طيب طيب لو تردد في ان نوى القصر او لا هل يتم ام لا؟ قالوا لا يقصر، من تردد لا يقصر خلاص. طب تيقن الطهاره وشك في الحدث فاحتاط وتطهر، تيقن الطهاره شك انه محدث فاحتاط وتطهر ثم بان انه محدث لم يصح. لذلك ما قلتش بقى، ما قلتش تجديد وضوء، انا هتوضى تمام. ما هو قلنا تردد، لا لو قلت الاصل القصر، لكن لمن يرى ان المذهب عندنا فيه كلام ان الاصل ليس بالقصر يبقى لا يتم. نعم ممتاز. نوى ليله الثلاثين من شعبان صوم غدا من رمضان ان كان من رمضان فكان منه لم يقع، بخلاف لو وقع ذلك في ليله الثلاثين من رمضان لان الاصل بقاء الصوم. طيب في كتير أمثلة هنا. طب يعني هي شك في جواز المسح على الخف اللي ملبسه فما مسح ثم بان الجواز وجب إعادة المسح، يعني شك والمسح الخف ده يتمسح عليه ما يتمسحش فمسح ثم بان انه يجوز قالوا عدت المسح ويقضي ما صلى به. صلى نقول صلى او صام شكا في دخول الوقت، صلى او صام شكا في دخول الوقت فبان في الوقت ايش؟ تقع نفلة. نعم تقع نفلة. طيب صلى على ميت شاكك انه من اهل الصلاه عليه فبان انه من اهل الصلاه قالوا لم تصح. طيب صور خرجت لمش احنا دي اخر حاجه، صور خرجت في التردد اشتبه عليه ماء وماء ورد فقالوا اتوضا هنا واتوضا هنا، قالوا يغتفر التردد في النيه بالضروره، خلاص هو توضا وتوضا مره ومره فقال التردد هذا يغتفر ويصح وضوء. لذلك رجل علم انه راح منه صلاه من الصلاه في يوم فقال لا اعلم هي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فقال اصلي الخمس ودي عندنا يقينا سيكون صلى الصلاه، قال هذه استثناء. طيب في الاحرام اذا كان زيد محرم احرمته باحرامه، ان لم يكن محرم لم خلاص صح الاحرام عليه. طيب طب اخيرا التردد مع عجم الجزم في اصل النيه، هذا هو المقصود به هنا. طيب خلاص يعني هو في امثله اخرى ممكن بقى يعني نقف عند قاعده كده كنا سنتكلم عنها، ما لا يشترط التعرض له جمله وتفصيلا اذا عينه وأخطأ لم يضر. وقفنا عند هذه القاعدة، قاعدة فرعية بقى تبع القاعدة الأصلية. تاني ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر، يعني راح يعين أنه بيصلي في المسجد الفلاني الصلاة الفلانية الإمام الفلاني وطلع أنه في أخطاء في التعيين ده يضر أم لا يضر، هذا الكلام سيكون عليها إن شاء الله في المرة القادمة. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إيش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نصلي ونرجع لعايزين، مش مشكلة. يعني عندك أسئلة عايز إيه؟ إحنا كنا بنتكلم عن موضوع النوع على شيء